أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى أخواتي حديثنا عن المقدمة التي بدأناها في الحديث عن المراحل التاريخية التي ينتسب إليها اليهود. كانت المرحلة الأولى أو تمثلت المرحلة الأولى في عصر إبراهيم عليه السلام في القرن 19 قبل الميلاد، ووقفنا عن تفاصيل هذه المرحلة التي تمثلت بإبراهيم عليه السلام ودعوته لقومه وتنقله من العراق إلى بلاد الشام إلى مصر إلى بلاد الحجاز، ثم استقراره في فلسطين، وتواصلت رحلته ما بين فلسطين والحجاز. ثم جاءت المرحلة الثانية، مرحلة اللي هو بالطبع اللي هو وجودهم في مصر، تاريخهم بعد الخروج من مصر. طبعا امتدت هذه الرحلة الفترة الأولى إلى تمركز بني إسرائيل في مصر وتكاثرهم وتناسلهم هناك، ثم بدأت المرحلة الثانية التي تمثلت في خروجهم من مصر حتى تكوين مملكتهم في أرض فلسطين. وهذه الفترة بالطبع كان من أعلامها اللي هو سيدنا موسى عليه السلام، ومن أشهر هذه المراحل مرحلة التيه التي مكثوا فيها 40 سنة وحرم الله تعالى عليهم دخول الأرض المقدسة، وقاد بعد موسى عليه السلام تلميذه يوشع بن نون، قاد اللي هو ايه قيادة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، ودخل فعلا أرض فلسطين. ورأينا قضية اللي هي حبس الشمس ليوشع عليه السلام، واستطاع بنو إسرائيل عندما دخلوا أرض فلسطين أن يكونوا ممالكهم أو مملكتهم التي كان على رأسها داود عليه السلام. سيدنا داود كان على رأس هذه المملكة، هو الذي أنشأ هذه المملكة القوية على أرض فلسطين، وقلنا لم تكن المملكة في كل أرض فلسطين وإنما كانت على أجزاء من أرض فلسطين. وتبع داود عليه السلام ابنه سليمان، وكان عهد داود وسليمان يعتبر العهد الذهبي، أيوة العهد الذهبي لبني إسرائيل في بالنسبة لتاريخه. بعد اللي هو داود وسليمان، بعد داود وسليمان انقسم بنو إسرائيل على أنفسهم، ونقصد بالانقسام اللي هو أبناء سليمان عليه السلام، وكانت لها إقامة أو بدأ ما يعرف بعهد الملوك الثاني. كان العهد داود وسليمان معروف بأنه عهد الملوك الأول، بدأ الآن مرحلة الانقسام بين أبناء سليمان، عرف بعهد الملوك الثاني، وأنشأ طبعا اللي هو بنو إسرائيل مملكة اللي هو يهوذا ومملكة إسرائيل. ووقفنا عند أهم معالم اللي هي هذه أو هاتين المملكتين. المملكة الأولى مملكة يهوذا، قلنا بأن من أهم ما ميزها بأن من قاد هذه المملكة هو رحبعام، نعم رحبعام ابن سليمان، وبايعه في هذه أو على هذه المملكة سبطين، أيوة سبط بن يمين ويهوذا، نعم وأيوة اتخذ أو كانت عاصمة هذه المملكة اللي هي أورشليم، أيوة استمرت 4 قرون وتناوب عليها 19 ملك، نعم هذا بالنسبة للمملكة الأولى. المملكة الثانية كانت اللي هي مملكة إسرائيل، نعم كانت في اللي هو الشمال، يهوذا في الجنوب، إسرائيل كانت في الشمال، وقاد هذه المملكة يربعام من أبناء سليمان، وبايعه أيوة العشرة أسباط المتبقين. لأنه إحنا بنعرف بني إسرائيل كم سبط؟ 12 سبط. نعم 12 سبط. الآن رحبعان بايعه سبطان، نعم الآن عشرة أسباط بايعوا يربعام. اتخذ يربعام شكيم عاصمة لهذه المملكة، واستمرت نعم قرنين ونصف، وتناوب عليها أيضا 19 ملك. هذا ما يعني يعرف بعهد الملوك الثاني بهاتين المملكتين. طبعا استمرت المملكة الأولى مملكة يهوذا، عاشت أطول، قلنا 4 قرون، استمرت في رعاية شؤون بني إسرائيل حتى مجيء ما يعرف باللي هو السبي البابلي في القرن الخامس قبل الميلاد، وقاد هذا الغزو على بني إسرائيل اللي هو نبوخذ نصر ملك بابل، وأخذهم، قتل مقاتلهم وشبابهم، وأخذهم، أخذ نساءهم وأطفالهم وشيوخهم سبايا هناك في بابل، وفرض عليهم الإقامة الجبرية، واستمروا في فترة السبي قلنا كم؟ 50 سنة. 50 سنة. في هذه السنوات 50 طبعا حرم نبوخذ نصر عليهم إقامة شعائرهم، منعهم، ما أعطاهم حرية في إقامة الشعائر، منعهم من تداول نسخ لواية التوراة، حتى مجرد استعمال الورق قلنا حرمها ومنعهم من استعمالها في ذاك العزل أو السبي. بعد فترة ضعفت، أو غزا قورش ملك فارس أو أحد قادة فارس العراق، واستطاع أن يحرر بني إسرائيل من هذا الأسر وأعادهم إلى فلسطين، وبدأوا في فلسطين بعد هذه العودة، بدأوا في طبعا ترتيب أمورهم وجمع نصوص التوراة التي تبقت في أذهان اللي هو من بقي على قيد الحياة، وبدأوا يدونوا اللي هي التوراة. ولاحظوا فترة تدوين التوراة الآن 50 سنة اللي انقطعت، هذه من الفترات المهمة اللي احنا بنركز عليها في دراسة اللي هو تحريف التوراة، لأنه 50 سنة ضاعت نسخ التوراة، ما بقيت، ذهبت وبقيت نصوص في عقول من تبقى من بني إسرائيل. بعد هذه 50 عام بدأوا يجمعوا في نصوص التوراة. إذن هذه الفترة اللي صار فيها ما، أو حدث فيها ما حدث، بالتأكيد تطعن فيه في صحة لواء التوراة. الآن بعد هذا السبي وبعد عودة اللي هو بني إسرائيل، بنقدر نقول إحنا يعني هذه أهم المراحل اللي هي التاريخية التي يحاول اللي هو اليهود الانتساب إليها. ولما تحدثنا عن هذه المراحل التاريخية، لاحظوا قلنا هذه المراحل التاريخية تمتد إلى القرن 19 قبل الميلاد، مما يعني أن اليهود يريدوا أن يقولوا إيش يقولوا؟ أيوة، أن جذورهم ضاربة في التاريخ بقدم هذا التاريخ 19 قرن قبل الميلاد، منذ إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما شبه ذلك، وبالتالي هم يريدوا أن يسوقوا في واقعنا المعاصر بأنهم جزء أساسي في وين؟ في اللي هو فلسطين، وفي واقع اللي هو ما يعرف اليوم بالشرق الأوسط أو الوطن العربي، وبالتالي يريد أن يقول بأننا لسنا غرباء بل نحن أصلاء في هذه الأرض، وبالتالي هذا يفرض علينا اللي هو وجوب التعايش معهم وفق هذه الأقدمية في التاريخ، ووفق الواقع اللي طبعا بيفرضه يهود ويفرضه العالم الظالم. ننتقل الآن إلى المصطلحات اللي احنا برضو مررنا على بعضها، بنمر عليها كمان من باب اللي هو جمع المعلومات وربطها مع بعضها البعض. مصطلحات لها علاقة قلنا بمين؟ باليهود. لاحظوا المراحل التاريخية كانت مراحل تاريخية قديمة في التاريخ، وأيضا المصطلحات التي ارتبط بها اليهود مصطلحات قديمة في التاريخ. نعم قديمة في التاريخ، يعني عندنا المصطلح الأول مصطلح اللي هو إيه؟ العبري. مصطلح العبري مصطلح العبري قلنا بأنه هذا المصطلح طبعا له أصول كثيرة. من هذه الأصول؟ نعم، من نسبة إلى عبر، أيوة، اللي هو جد إبراهيم عليه السلام. هذا ما يعني يزعمه كويس. هناك نسبة أخرى، أيوة، اللي هي تطلق على القبائل التي كانت تنتقل وتعبر، اللي هي الصحاري والوديان والأنهار، حسب اللي هو حاجتهم للماء والمرعى والتكيف مع الظروف التي تحيط بهم. وبالتالي اشتهرت هذه القبائل بأنها قبائل عبرية، أو قبائل العبير، أو قبائل الخبير. نعم، طبعا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، طبعا هذه القبائل كانت تتصف أحيانا باللي هو السطو والقتل والإرهاب والتخويف، قطع الطريق. نعم، إبراهيم عليه السلام أطلق عليه اللي هو إيه؟ هذه، أو اتصف بهذه الصفة، أو وصف بهذه الصفة اللي هو صفة إيه؟ أنه عبري، نظرا لكثرة، نعم، تنقلاته وعبوره من مكان إلى آخر. الآن لو رجعنا لميلاده في العراق، من العراق انتقل إلى الشام، سوريا، الأردن، فلسطين، ثم مصر، ثم بعد مصر رجع إلى فلسطين، ثم من فلسطين إلى الحجاز، ومن الحجاز إلى فلسطين. هذه الرحلة الطويلة الشاقة كان يعبر فيها ويقطع فيها إبراهيم عليه السلام هذه الصحاري وهذه الوديان وهذه الأنهار في هذه البلاد. وبالطبع كلكم بيعلم أخواتي أنه تنقل إبراهيم عليه السلام كان بهدف جمع المال، أيوة، بهدف اللي هو نشر الدعوة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفه بها. هذا هو الهدف الأساس لإبراهيم عليه السلام في تنقلاته وعبوره من مكان إلى آخر. إذن هذه اللفظة أو هذه الصفة وصف بها إبراهيم عليه السلام، ولا يعني وصف إبراهيم بأنه عبري أو عبراني أنه يأخذ صفة لها القبائل العبرية على إطلاقها اللي فيها المعاني الإيجابية والسلبية من سطو وقتل، وإنما أخذ الجانب الإيجابي اللي هو كثرة التنقل من مكان إلى آخر، بهدف طبعا إبراهيم، بغير اللي هو هدف القبائل، بهدف اللي هو نشر دعوة الله في هذه الأرض. إذن اليهود اليوم، اليهود اليوم بينتسبوا لهذا المصطلح، وعندهم اللغة تبعتهم بيسموها اللي هو اللغة العبرية. هذا الانتساب يزعم أن أول من تسمى قلنا بالعبراني إبراهيم، وهذا الزعم إشماله باطل ومردود، لأنه قبل إبراهيم كانت هناك قبائل، نعم، سبقت إبراهيم زي ما ذكرنا، وكانت تعرف بالقبائل اللي هو العبرانية. وهذه القبائل التي سبقت إبراهيم طبعا تلغي وتبطل زعم مين؟ اليهود، بأن إبراهيم هو أول من اتصف بهذه الصفة. لا، هناك من كان يتصف بهذه الصفة قبل إبراهيم عليه السلام بمئات السنين. التوراة نفسها ذكرنا بأنه التوراة نفسها تناقض زعم اليهود عندما تقول بأن لفظة عبري خاصة بإبراهيم، وبالتالي هي خاصة بمين؟ باليهود. التوراة تناقض ذلك، والتناقض في التوراة من أكبر أو أدق وأشد الأشياء التي من خلالها نبطل مزاعم اللي هو مين؟ اليهود. التوراة تذكر بأن كلمة عبراني كانت تطلق على غير اليهود، على غير اليهود، والنص موجود عندكم، أيوة، إذا اشتريت عبدا عبرانيا فستة سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا، كويس. إذن الآن النص واضح في شراء العبد. النص الثاني اللي بيتناقض مع النص الأول لأنهم عبيدي، طبعا هنا النص منقول على اللي هو عن الرب، طبعا تزعم التوراة أنه هذا النص الرب يقول لأنهم عبيدي الذي أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد، وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم ومنهم تتخذون عبيدا وإماء. يعني الآن هذا النص الثاني يحرم على بني إسرائيل أن يتخذ بعضهم أو أن يستعبد بعضهم بعضا، ممنوع. وبالتالي لا يجوز أن يكون في بني إسرائيل عبيد. النص الأول بيقول إذا اشتريت عبدا عبرانيا، إذا هذا العبد من غير مين؟ من غير اليهود، من غير بني إسرائيل، كويس؟ إذا هذا العبد العبراني مش من بني إسرائيل. إذا كلمة عبراني يوصف بها غير بني إسرائيل، وبالتالي هناك تناقض. كيف أنتوا بتقولوا كلمة عبراني خاصة بإبراهيم وخاصة بهم كيهود وبني إسرائيل، كويس؟ في نفس الوقت التوراة تنكر اللي هو هذا الوصف على بني إسرائيل أو على اليهود بشكل عام. إذن هذا التناقض بيبطل زعم اليهود بأن هذه الكلمة أول من تسمى بها إبراهيم وخص بها اللي هو مين؟ بنو إسرائيل أو اليهود المعاصرين. هذا بالنسبة لي اللي هو المصطلح الأول من المصطلحات اللي هو مصطلح عبري. واضحة؟ نشوف المصطلح الثاني طبعا اللي هو مصطلح الإسرائيلي أو إسرائيل اللي اليوم دولتهم بيسموها بدولة إسرائيل. نشوف هذا المصطلح وين هو في واقع اللي هو الحياة. إيش رأيكم أنتم بهذا المصطلح؟ بالنسبة لمصطلح إسرائيل إحنا يعني حللناه وسنحلله مرة ثانية علشان يعني تتضح الصورة، ولأهمية اللي هو هذا المصطلح في واقعنا المعاصر، لأن اليهود اليوم سموا دولتهم بالدولة إيش؟ إسرائيل. لغتهم سموها اللغة العبرية. اليوم هم بينتموا إلى عصبية اللي هي تجمعهم تحت مصطلح اللي هو مين؟ اليهود أو اليهودية. هذه مصطلحات بيعتبروها اليهود خاصة بهم ولا يشترك معهم فيها أحد. بالنسبة لي اللي هو إسرائيل، قلنا هذا اللقب أو هذا المصطلح، كويس، هو من شقين إسرائيل. إسرائيل عبد الإله أو عبد الله. وبالطبع هذا المصطلح كان يطلق على يعقوب عليه السلام. هذا بالنسبة لما نؤمن به إحنا كمسلمين وتعريب هذا المصطلح في لغتنا العربية بهذا المضمون وبهذا الفهم. إسرائيل بمعنى اللي هو عبد الله. بالنسبة لليهود لا ينتسبوا لهذا الاسم أو لم ينطلقوا في تسمية دولتهم بهذا الاسم من هذا المفهوم، مفهوم العبودية لمين؟ لله سبحانه وتعالى، لا، بل انطلقوا من مفاهيم لها علاقة بواقعهم الذي يفترون فيه على الناس. هذا الواقع له أصله في هي التوراة، له أصله في التوراة. بالطبع تذكر لي التوراة بأن الرب ويعقوب تصارع، حدثت بينهم إيش؟ مصارع، وأن الرب أو بأن يعقوب صرع الرب، يعقوب هو الذي كانت له الغلبة. في أثناء هذه المصارعة بالطبع يعني الرب طلب من يعقوب، قال له إيه؟ أطلقني. فقال له اللي هو يعقوب لن أطلقك حتى تباركني، حتى تباركني. طبعا الرب قال له ما اسمك؟ الآن بدأ تبدأ المباركة. قال له ما اسمك؟ قال اسمي يعقوب. قال لن تدعى بعد اليوم يعقوب، بل اسمك إسرائيل، بل اسمك إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. أيوة، لأنك طبعا جاهدت مع الله والناس وقدرت، كنت صاحب لوي الغلبة والقوة التي لم يستطع حتى الرب لوي التغلب أو الانتصار على يعقوب في هذا الموطن. فبهذه القوة وبهذه الغلبة تستحق أن تسمى إيش؟ إسرائيل. لذلك سمى اليهود دولتهم بدولة إيش؟ دولة إسرائيل. هذا نص توراتي، هذا نص توراتي، نعم هذا النص نص توراتي. يعني إحنا اليوم كثير من الناس بيظن إنه دولة إسرائيل يعني هي مجرد انتساب لمين؟ ليعقوب. لا، كلمة إسرائيل هذا هو الأصل الذي ينتسب إليه اليهود. إحنا هذا النص إن شاء الله يعني راح نقف عليه عند دراسة اللي هو اللي هو دراسة الألوهية أو الربوبية عند مين؟ عند بني إسرائيل، ونشوف كيف يعني يصور اليهود الرب بهذه الصورة المادية المحسوسة التي يصرع فيها الإنسان هذا الرب. نعم، إذن هذا هو الموطن أو هذا هو الأصل الذي يوصل له اليهود في تسمية دولتهم بإسرائيل. نعم، إذن كلمة إسرائيل الهدف من تسمية الدولة بهذا الاسم هو الرجوع لهذا المعنى الذي يعني يتضمن معاني القوة والغلبة والانتصار، ولا يعرف هذا المعنى هو الهزيمة. ما دام يعقوب تغلب على الرب وانتصر على الرب، إذن لن يكون هناك من هو أقوى من الرب لينتصر على يعقوب، وبالتالي ستكون الغلبة دائما هي صفة أساسية وملازمة لمين؟ اللي هو دولة إسرائيل التي انتسبت لهذا الاسم من خلال اللي هو هذا الشاهد التوراتي عند مين؟ عند اليهود. وهذا له طبعا وجوده في واقع الحياة من خلال ما كذبه اليهود على العالم، فقالوا بأنهم يملكون جيشا لا يقهر، ولا لا؟ هذه أسطورة سطروها وكذبوها وصدقوها وصدقناها أيضا نحن إيش معهم، وأصبح لدينا قناعة ويقين بأن اليهود أو بأن دولة إسرائيل الملعونة في فلسطين لديها جيش لا يقهر. هو صحيح دعموا يعني أحدث أنواع الأسلحة على صعيد أمريكا والغرب، والعرب بتعرفوا يعني وضعهم متأخر متخلف، وبالتالي استطاعوا بهذا السلاح النوعي أن يحققوا انتصارات في معارك عدة في الوطن العربي، في 67 وقبله في 48 وفي 56، كلها ضربات كانت توجه لبلادنا العربية، وكان المنتصر فيها مين؟ اللي هو اليهود. وبالتالي عندما كذبوا هذه الكذبة كويس، والواقع يعني من خلال انهزام اللي هو القادة والزعماء وما شابه ذلك، صدق هؤلاء فعلا الزعماء وصدق اليهود أنهم يملكون جيشا لا يقهر. فكانت هذه اللي هي ايش؟ التسمية. بالطبع هذا الواقع تغير من خلال الحياة اللي احنا بنعيشها، وهزم أطفالنا وشبابنا. مش شغال عشان أنا بكتب على اللوح. بس المادة كمان خاسة بعد شايفها خاسة، يظهر فيه إشي رايح من عندي، مش مشكلة بسيطة بنظبطها إن شاء الله تعالى. نعم، إذن هذا الواقع الآن اليوم السنة تغيرت والمعادلة تغيرت، وأصبح جيش إسرائيل الذي لا يقهر قهر على يد أطفالنا قبل شبابنا، وهزم في غزة، هزم في لبنان، وأيضا الهزائم تلحق به ويعيش حياة حصار، هو الذي يحاصر نفسه من خلال إقامة هذه الجدر العازلة حول ما يسمونه بالمستوطنات على أرض فلسطين أو على أرضنا المباركة. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا هو بالنسبة لي مصطلح اللي هو إسرائيل. بالطبع طبعا أخواتي، بالنسبة لي مصطلح إسرائيل إحنا ذكرنا كمان، قلنا بأن هذا المصطلح ذكر في القرآن الكريم ما يزيد على 40 مرة كويس، وهذا المصطلح كان الخطاب فيه لبني إسرائيل يخاطب فيه عقولهم ويخاطب فيه فطرتهم ويعني يستعطفهم، وكان فيه اللي هو خطاب دعوي يحث هؤلاء على اللي هو العودة إلى رشدهم، إلى فطرتهم السليمة، ويرجعوا إلى الحق الذي ذكر عندهم وبشر بنبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك لو احنا أخذنا نماذج على بعض الآيات التي ذكر فيها كلمة إسرائيل نجد مثل هذه المعاني. نعم، هاي آية، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. يعني هنا في طور اللي هو مخاطبتهم بطبيعة اللي هو الحلال والحرام لديهم. نعم. نعم، اذكروا نعمتي، الآن هو يعني يذكرهم بنعم الله عز وجل على أسلافهم، على أجدادهم التي أنعم الله بها عليهم، وهي مذكورة وين؟ في التوراة. إذا هو عماله بيخاطب عقولهم، بيخاطب فطرتهم، بيخاطب هذه النعم اللي فعلا عندما يسمعها الإنسان يرقي قلبه ويستجيب للدعوة التي جاء بها هذا الكتاب الذي يخاطب اللي هو بني إسرائيل بهذه اللغة التي فيها ما فيها من اللي هو الرحمة والرأفة. هناك نصوص كمان أخرى. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية. سل بني إسرائيل كم آتيناهم، يعني الآن هو يستفز في هؤلاء العلوم التي ملكها بنو إسرائيل دون غيرهم، يعني أنكم أنتم العلماء، فيكم العلماء، لماذا لا تعملون هذا العقل في فعلا هذه الآيات وفي طبعا الاستجابة لهذه الدعوة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم التي يخاطبكم فيها القرآن مثل هذه المخاطبة. نعم، نماذج أخرى كثيرة طبعا بالنسبة لي اللي هو بني إسرائيل. نعم، وجاوزنا ببني إسرائيل اللي هي قصة فرعون ولحوقه بهم وطبعا إنجائهم من فرعون. إذا هذا الحديث زي ما تشايفين حديث اللي هو القرآن الكريم عن بني إسرائيل، حديث يذكرهم فيه بماضيهم، يذكرهم بنعم الله، يذكرهم بما فيهم من علم وعلماء وما شبه ذلك، حتى يستجيش هذه العواطف التي تؤثر على العقول فتستجيب لهذه الدعوة. هذا بالنسبة لمصطلح مين؟ اللي هو إسرائيل. عندنا اللي هو مصطلح يهودي، هناك بالطبع اختلاف في الحديث عن هذا المصطلح، من اللي هو ناس من قال بأن كلمة يهودي مأخوذة كلمة يهودي من اللي هو قول الله عز وجل إن هدنا إليك، بمعنى إيش؟ تبنا إليك. نعم، إذن مصطلح يهودي، مصطلح يهودي يزعم اللي هو البعض أو بعض اللي هو المؤرخين قالوا بإن كلمة اللي هو من خلال الآية التي ذكر الله فيها عن بني إسرائيل قولهم إن هدنا إليك اللي هي بمعنى التوبة، يقولوا بأنه هذه فقط قيلت عن بني إسرائيل الذين عبدوا العجل لمرة واحدة وانتهت. عارفين لما موسى عليه السلام ذهب لميقات الله لكلام الله عز وجل عبدوا العجل من بعده، فلما رجع طبعا حدث ما حدث بينه وبين بني إسرائيل فتابوا من هذه العبادة، فهذه الآية خاصة بهذا الجيل الذي تاب من هذه العبادة. هناك أيضا بالطبع أقوال أخرى في موضوع اللي هو كلمة يهودي، البعض قال بأن يهودي هذه كلمة يعني ترجع إلى اللي هو التهود، التهود اللي هو الحركة التي يحدثها اليهود عند أداء عبادتهم. تعرفوا أنتوا حركة اليهود عند العبادة؟ نعم. بتشوفوهم كيف بيساوا؟ أيوة، تلاقيهم بيمسكوا التوراة وبيقدروا رؤوسهم الأعلى وأسفل، هذه بيسموها ليه؟ التهود، اللي هي الحركة الكثيرة التي يؤدونها عند أداء عبادتهم. شوفوهم عند حائط البراق اللي بيسموهم حائط المبكى. نعم، في كنائسهم برضو لما بيأدوا عباداتهم بيكونوا طبعا يؤدوا العبادات بهذه الطقوس. لذلك أخواتي احنا برضو في حياتنا في عباداتنا بالذات يجب ألا نتشبه باليهود ونخالفهم في طقوسهم وعبادتهم. لذلك احنا بنلاقي عند كثير من ابنائنا وعند كثير من اهلنا مجرد ما يمسك المصحف ويقرا فيه بتصير اللي هي ايش؟ طبعا ايه اللي هو راسه يعلو ويرتفع، يرتفع وينخفض. طبعا لا احنا بدنا ننتبه لانه قد يكون في ذلك اللي هو ايه؟ تشبه باليهود. هو بعض الناس يؤديها بشكل يعني لا ارادي وما عندوش علم بانه هذه الحركه خاصه بمين؟ باليهود في اداء عباداتهم. لكن احنا عوام الناس مش مشكله، يعني لو احنا نصحناه بيكون الامر جيد، لكن ان يقع في هذا الامر مين؟ اللي هو المتخصصون، فبتكون مشكله كبيره. فاحنا نقول لطلابنا وللمتخصصين احذروا من اللي هو ايه؟ فعل او تحرك بهذه الحركه، لان فيها تشبه بمين؟ باليهود. هناك رأي ثالث في موضوع اللي هو إيه؟ كلمة يهودي، مصطلح يهودي. من العلماء من المؤرخين من قال بأن كلمة يهودي ترجع إلى يهوذا اللي هو إيه؟ الابن الرابع من أبناء يعقوب. إحنا بنعرف يعقوب له 12 إيه؟ ابن، الأصباط 12، يهوذا واحد من هؤلاء كما هو مذكور في كتب التاريخ أو في اللي هي نصوص التوراة. فيرجع هؤلاء تسمية مصطلح يهودي إلى اللي هو مين؟ يهوذا. ويهوذا طبعا أقام اليهود مملكتهم، أو بنو إسرائيل أقاموا مملكتهم بعد سليمان في الجنوب اللي احنا قبل قليل مررنا عليها. أقاموها وين؟ في الجنوب، وأطلقوا عليها مملكة يهوذا نسبة لهذا الابن. إذن يهوذا الابن الرابع من أبناء يعقوب أقاموا مملكة نسبة اللي هو يهوذا، وكانت هذه المملكة قوية، استمرت 4 قرون، حافظت يعني مملكة إسرائيل 2.5 قرن لم تصمد. مملكة يهوذا استمرت 4 قرون، استطاعت أن تحافظ، أن ترعى شؤون لومين بني إسرائيل في أرض فلسطين. فهم ينتسبوا إلى هذه المملكة القوية التي أقيمت على أرض فلسطين، وكانت طبعا قوية فعلا، وامتدت هذه الفترة الزمنية، لأنها لو لم تكن قوية لذهبت كمملكة إسرائيل، لكن نظرا لقوتها استطاعت أن تصمد هذه الفترة الزمنية الطويلة. لذلك بيرجع هؤلاء، واليهود نفسهم كمان يرجعون تسمية يهودي إلى اللي هو هذا السبط وهذه المملكة. لاحظوا أخواتي اليهود في مسمياتهم دائما بيركزوا على جوانب اللي هي القوة والغلبة، يعني لم يتسموا بأي اسم من أسماء الومين أبناء يعقوب عليه السلام 12، لا، راحوا اختاروا هذا الاسم الذي أقيمت باسمه مملكة وين؟ على أرض فلسطين، وكانت قوية، وكأنهم يعني يغرسوا في أذهان أبنائهم ضرورة أن نقيم دولة، هذه الدولة فعلا الصفة الغالبة لها هو القوة والغلبة والانتصار على طبعا بشكل مستمر. لا تعرف هذه الدولة أو هذه المملكة معاني الانهزام والضعف. فهذا الربط لما يربطوه أو يعني يرسخوه في أذهان أبنائهم، بالتأكيد الكل يسعى فعلا للمحافظة على مين؟ على هذه الدولة صاحبة اللي هو القوة والغلبة على مدار التاريخ على حسب زعمهم. هذا بالنسبة لي اللي هو مصطلح اليهود وتسمية اليهود أنفسهم بيهودي. طبعا يهوذا كلمة عبرية، قال المؤرخين أن هذه الكلمة عندما تعرب من العبرية إلى العربية تحول الذال عادة من العبرية إلى العربية إلى ذال، فأصبح اللي هو إيه؟ يهودي، نعم هي باللغة العربية. لاحظوا احنا قبل قليل ذكرنا مصطلح إسرائيل في القرآن الكريم، وقلنا بأن هذا المصطلح ذكر في مواطن اللي هو المدح والتذكير لبني إسرائيل بنعم الله عز وجل ودعوتهم إلى هذا الدين. لكن مصطلح يهود أيضا الآن إشماله ذكر في القرآن الكريم، لكن ذكر على النقيض من اللي هو مصطلح إسرائيل. الآن هناك في موطن المدح والتذكير بنعمة الله ومخاطبة بني إسرائيل، طبعا مخاطبة عقولهم وفطرهم التي فيها بقية سليمة، الآن الخطاب في ما يتعلق بمصطلح يهود هو في موطن الذم والتشنيع، أيوة، والعتاب على مين؟ على بني، عفوا، على بني إسرائيل الذين أصبح اللي هو إيه يعني، أو تسموا بهذا اللي هو الاسم. فبنلاقي مثلا من اللي هي المواطن اللي ذكر فيها مصطلح يهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم. إذن لاحظوا الآن في مواطن اللي هو إيه، طبعا الشتم لبعضهم البعض، في موطن آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. يعني الآن يا محمد يا مسلمين احذروا هذا العدو اللدود، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى اليهود اليوم كمان أخواتي، والله لو اتبعنا ملتهم ما هم قابلين، لأنهم لا يرضوا أن يدخل في اليهودية غير اليهودي. لاحظوا اليهودية ديانة مغلقة، لن ترضى عنك اليهود، الديانة مغلقة لا يسمح لغير اليهودي بالدخول في اليهودية. حتى هم كمان يعني مختلفين في مصطلح يهودي، من هو اليهودي؟ هل الأم وأبو يهودي؟ هل الأم يهودية؟ هل اللي أبو يهودي؟ هل اللي بيأتي وطبعا من ديانات وأعراق أخرى ويصبح يهودي فعلا يعني نصطلع على تسميته بيهودي؟ مختلفين طبعا، المتشددين منهم وهي الأكثرية، اليهودي لا يعترف إلا بمن كان، بمن كانت أصوله يهودية، يعني أبوه وأمه يهود، هذا بيعتبروه إيه؟ فعلا يهودي. أما غير هيك يعني يشك ولا يطمئن له. لذلك الوصف القرآني لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. النصارى أخف شوي. بنقرأ قول المولى سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، طبعا هنا في موطن التشنيع والإنكار على اليهود والنصارى، هذا اللي هو إيه الزعم. هناك آيات أخرى بالطبع ذكرت عن اللي هو اليهودية، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، والواقع بيتكلم يعني فعلا بهذا المعنى، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. نعم، إذن هذه بعض اللي هي إيش الآيات التي ذكرها القرآن الكريم بخصوص مصطلح اللي هو اليهود. زي ما تشايفين ذكر هذا المصطلح في مواطن الذم والتشنيع والإنكار على اللي هو اليهود، وفي موطن اللي هو التحذير للمسلمين من التعامل مع هذا الصنف من مين؟ من الناس، وتحذيرهم من عقائدهم وخرافاتهم وأباطيلهم التي يعتقدون بها ويحاولون نشرها بين الناس. لذلك كان الفصل في القرآن الكريم فيما يتعلق بهذا المصطلح في قوله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم، الوصف القرآني دقيق، يعني يا يهود يا من تنتسبون إلى إبراهيم، كويس، يا نصارى لأنه برضو انتسابهم بيرجع لإبراهيم عليه السلام، إبراهيم بريء من هذه الديانات التي تعتقدون بها، فلا هو يهودي ولا هو نصراني، بل كان حنيفا مسلما. وإحنا استعرضنا في بداية الفصل أنه دين الأنبياء جميعا اللي هو الإسلام، الأنبياء وإخوة اللعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، إن الدين عند الله الإسلام. إذن إبراهيم بريء من اليهودية وبريء أيضا من اللي هي النصرانية. لذلك كان قول الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إذن نحن أولى بإبراهيم من اليهود، نحن أولى بموسى من اليهود، نحن أولى بإسحاق ويعقوب من اليهود، نحن أولى بعيسى من النصارى، لأن هؤلاء جميعا عندما يتحدث عن هؤلاء الأنبياء كما سنرى في موضوع النبوة عند اليهود يتحدث وفي حديثهم شتم وانتقاص في حق مين؟ هؤلاء الأنبياء. لكن عندما يتحدث الإنسان المسلم، عندما نقرأ في عقيدتنا الإسلامية عن الأنبياء، نقرأ طبعا وصف الأنبياء بكل صفات الكمال التي وصفهم بها مولانا سبحانه وتعالى، فالحديث يكون في منتهى الأدب والاحترام والتقدير والحب لهؤلاء الأنبياء. إذن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبالطبع لخص القرآن الكريم هذه الوحدة في الدين وبراءة هؤلاء الأنبياء، وعلى وجه الخصوص، لاحظوا النص القرآني، على وجه الخصوص الأنبياء الذين ينتسب إليهم اليهود. نعم، خص به اللي هو الحديث: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق عفوا لأنه الخطاب ليعقوب وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني لن نحيد عن هذا الدين، لن نحيد عن هذا الإسلام على الإطلاق. إذن هذا هو الحديث القرآني عن إبراهيم وعن إسحاق وعن يعقوب وعن غيرهم من الأنبياء الذين جاءوا في بني إسرائيل، فدينهم كان الإسلام، وهم براء من مصطلح يهودية ومصطلح نصرانية، هذه المصطلحات المعاصرة التي نسمعها في واقعنا وما أكثر ما نسمعها. بهيك احنا بنكون يعني انتهينا من يعني الفصل التمهيدي المتعلق بالديانة الأولى التي سنمر عليها في هذا الفصل، اللي هي ايش؟ اليهودية. اليهودية. حد في كل اي سؤال اي استفسار؟ نحن جاهزون ان شاء الله تعالى. في اي لبس اي غموض؟ نعم. لما الله عز وجل بعد طالوت ملك اليهود فأراد هو أن يبين لهم هو دليل قاطع عشان يكون طالوت ملك، والدليل هو اللي هو التابوت، هذا التابوت فيه اللي هو التوراة. نعم. التوراة اللي أخذوا منكم أعداءكم اللي هو عند السبي، طبعا الأعداء أخذوا التوراة أو تمسكوا شيء، فالملائكة كانت حاملة التوراة الذي تبع موسى عليه السلام، وكان برضو في الصندوق اللي هو العصا وفتات الألوان، هذا كان دليل قاطع على إنه حتى يكون طالوت ملك على الأرض. قواتي بالنسبة للآية اللي ذكرتها زميلتكم كلام اللي هو إيه يعني صحيح، عندما أخبرهم النبي بأن الله يعني بعث لكم طالوت ملك قالوا أن يكون له الملك ولم يؤت سعة من المال إلى آخر، يعني أنكروا، قالهم هذا الأمر أمر إلهي، وآية ملكه علامة أنه سيكون ملك ويستحق هذا الملك اللي هو إيه؟ أن يأتيكم التابوت فيه إيش؟ سكينة. التابوت كان بين اللي هو بني إسرائيل وغيرهم كان في اقتتال، وكانت تسرق منهم التوراة اللي هو التابوت، هذا كان يسرق، فكانت آية علامة هذا اللي هو الملك، هذا القائد العسكري اللي هو طالوت، أن يؤيده الله تعالى بأن يأتي التابوت وتحمله الملائكة وفيه اللي هي التوراة وفيه عصا موسى وفيه بقايا اللي هي نسخ اللي هي الألواح اللي ربنا أنزلها على موسى عليه السلام. نعم، هذا كلام صحيح. طبعا هذا لا يعفيكم من اللي هو البحث وكتابة هذا المعنى في الكتاب، لأنه قلت لكم هذا يشماله في المساحة، اكتبوا معنى هذه الآية وسجلوها عندكم من خلال مرجع محدد من كتب اللي هو التفسير. طيب، أيضا من له أسئلة أخرى كمان من الأخوات؟ تفضل. الصهيونية طبعا حديثة، الصهيونية الماسونية هذه كلها إيش؟ مصطلحات يعني حديثة، وأكيد في دراسات فلسطينية راح تأخذوها بتوسع، وأيضا في مادة الحاضر، حاضر العالم الإسلامي، بتمر معنا اللي هي الصهيونية والماسونية إن شاء الله تعالى، بتمر مصطلحات يعني بتمر تتعرفوا عليها أكثر. لا نحن بالمصطلحات الأصيلة ذات العلاقة العقدية، مصطلح إسرائيلي، مصطلح عبري، مصطلح لوي يهودي، هذه مصطلحات قديمة حديثة، قديمة حديثة يعني لها أصلة. نعم. طيب أسئلة أخرى. بننتقل بالطبع اليوم إلى المقدمة أو إلى الباب الأول. طبعا المادة هذه مش عندك أبو حمزة، المادة اللي بنتكلمها الآن مش عندك. الفصل الأول أخواتي الآن بيتكلم على مصادر الفكر اليهودي، مصادر الفكر اليهودي. طبعا احنا ما يعني راح نفصل كثير، لكن من أهم اللي هو نسجل عندنا مصادر اللي هو الفكر اليهودي عندنا اللي هو العهد القديم، والمصدر الثاني التلمود. بالطبع المصدر الأساسي اللي هو العهد القديم، العهد القديم بمكوناته اللي احنا ان شاء الله تعالى راح نتعرف عليها خلال المحاضرات القادمة. لكن اللي بدي اقوله انا اليوم في تعريف ما أو في التنويه إلى ما تعرفونه بخصوص اللي هو الكتاب المقدس، الكتاب المقدس عشان يكون واضح عندنا مفهوم اللي هو العهد القديم. الكتاب المقدس طبعا هذا بيتكون من زائد العهد الجديد، كويس؟ هذا الكتاب المقدس بيتكون من العهد القديم والعهد الجديد. الكتاب المقدس أيوة هذا الذي يؤمن به النصارى، علشان البعض ما يصيرش إيش لبس عنده، ايش العهد القديم والكتاب المقدس وايش العهد القديم والى اخره. النصارى بيامنوا بايش؟ بالكتاب المقدس. اليهود فقط زي ما احنا شايفين، هاي بنقول اللي هو اليهود فقط يؤمنوا بالعهد القديم، بالعهد القديم. لاحظوا اذا في عامل مشترك ما بين أيوة اليهود والنصارى اللي هو العهد القديم. ما بين اليهود والنصارى في عامل مشترك هو في اللي هو يتمثل في العهد القديم، واضح؟ إذا الكتاب الضخم هذا اللي بنشوفه، وإحنا إن شاء الله المرة الجاية يعني يكون بين إيدينا وتطلعوا عليه بشكل كامل، وأكيد في يمكن عند البعض منكم نسخ منه، مش غلط اللي بتحصل لها نسخة من الكتاب المقدس تجيبه معها المرة الجاية، علشان احنا يعني في هذا الفصل راح نعمل دراسة عملية من اللي هو الكتاب المقدس. يمكن التصوير بيريحكم، لكن برضو احنا لابد من ان نقرأ من نفس الكتاب، من نفس الكتاب، حتى يعني ما لا يبقى بيننا وبين هذا الكتاب حاجز يعني نخاف من التعامل معاه وقراءته ونقده والرد عليه. إذن هاي الجزء المشترك، علشان هيك أخواتي اليوم بنلاقي في التقاء بين اللي هو المسيحية الصهيونية وبين مين؟ بين اليهود. المسيحية الصهيونية وبين اليهود بنلاقي في يعني التقاء كبير جدا، لأنه في فكر إشماله مشترك بينهم. والعهد القديم بيمثل في الكتاب المقدس ثلاث أرباع الكتاب المقدس، يعني بنتكلم على ثلاث أرباع فكر المسيحية وين موجودة؟ مشتركة بينهم وبين اليهود. وبالتالي نجد هذا الالتقاء من قبل اللي هو اليهودية والمسيحية، المسيحية الصهيونية، وأعني المسيحية الصهيونية، ورح نعرف إيش هي المسيحية الصهيونية. نجد بينهم التقاء كبير واشتراك في اللي هو الأهداف وفي كل شيء، في كل شيء. هذا ما نجده في واقع اللي هو الحياة. إذن اليهود هي كتابهم العهد القديم، النصارى ما يعرف بالكتاب المقدس بجانب العهد القديم يضاف إلى مين؟ العهد الجديد، يضاف إلى العهد الجديد. بالطبع أخواتي بالنسبة للعهد القديم، العهد القديم له مكونات، وهذه المكونات يعني إحنا إن شاء الله تعالى نؤجل اللي هو الحديث عليها لمحاضراتنا القادمة. لكن بالنسبة للعهد القديم يعني لاحظوا، يسمي هذا بالعهد القديم وهذا بالعهد الجديد نظرا للفترة الزمنية التاريخية اللي بين إيش تفصل بين هذا الكتاب وهذا الكتاب. الكتاب الآن العهد القديم معروف اللي هو على عهد موسى ومن سبقه، وبالتالي الآن لما نيجي لعهد عيسى عليه السلام، أيوة عهد جديد. وبالتالي عيسى عليه السلام سمي ما أنزل عليه من الإنجيل والرسائل الأخرى، سموه النصارى بإيش؟ بالعهد الجديد. إذن الفكر أو الموروث اللي تركه موسى عليه السلام يسمى بإيش؟ تلقائيا، ما دام هذا عهد جديد إذن ما كان على عهد موسى يسمى بالعهد القديم. ومن أطلق هذا الاسم أو هذه التسمية؟ بولس عند النصارى، ورح نعرف من هو بولس. هو الذي أطلق في رسائله على موروث سيدنا موسى عليه السلام ومن سبقه بالعهد القديم، وبالتالي أخذ ما عرف عند النصارى من إنجيل ورسائل، أخذ مسمى العهد الجديد. طبعا رح نقف بالتفصيل عند العهد القديم وبالتفصيل عند العهد اللي هو الجديد، لكن اليوم احنا يعني بنكتفي بهذا القدر. والمرة الجاية ان شاء الله علشان تكون الدراسة دراسة عملية، حتى تكون الدراسة دراسة عملية، الكتاب بين ايدينا، نعرف ايش هو الكتاب، ايش حجمه بالنسبة للكتاب المقدس بشكل عام. بنكتفي بهذا القدر اليوم، والمرة الجاية ان شاء الله بنكمل. والاخواتي طبعا المحاضرة هيكو عارفين تيجوا من الصبح وين هنا حتى نبدأها من بدري ان شاء الله تعالى. تبدأ محاضرتنا كالمعتاد من الساعة 8 إن شاء الله تعالى. فبتحضروا معنا المادة وبتستعدوا، وأي سؤال أي لبس في المادة اللي أنتوا حضرتوها حتى نناقشها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. الله يعطيكم العافية.